كفى به إثما أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للوعيد وهو غني عن ذلك بشيء لا يستفيد منه. أبو بكر رضي الله عنه لقوة إيمانه وحرصه على تقوى الله خاف لما سمع هذا الحديث، فقال: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي إذا لم تعاهده، يعني إذا لم تكن يدي دائما ترفعه، لأن ما كان عندهم في الغالب ثياب، وإنما كانت أزر وأردية، يعني ما أشبه ما يكون في لباس الإحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: لست ممن يجره خيلاء، يعني لو حصل هذا وارتخى فأنت لم تقصد ذلك ولم ترد أن تجره خيلاء، لا سيما أنه دائما لو نزل يرفعه. ثم سمعنا الحديث الذي اشتمل على ثلاث خصال عليهم الوعيد الشديد، يعني كل من اتصف بهذه الصفة يحل عليه هذا الوعيد، ليسوا ثلاثة أشخاص، لا، ثلاثة أصناف من الناس، كل من عمل هذا العمل يحل عليه هذا الوعيد: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم المسبل، المسبل رداء إزارة، الذي يطيل إزاره متعمد وقاصدا في ذلك الخيلاء، فإنه عرض نفسه لهذا الوعيد: لا ينظر إليه ربه ولا يزكيه، لا يطهره من الذنوب، وله عذاب أليم موجع، والعذاب الأليم يوم القيامة في النار. والثاني ينفق سلعته باليمين الكاذبة، يحلف على أنه ما باع مثلها إلا بكذا، وأنه قد اشتراها بكذا. وهذا مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله، وشيم طنزان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. أيضا عليهم هذا الوعيد: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فعلى الإنسان أن يخاف من ربه وأن يراقبه وأن يتجنب الأسباب التي تسخط الله عليه وتريده النار. ولا داعي إلى أن يدخل الإنسان في أمر فيه عليه عذاب أو وعيد، لأن هذه من الصفات الذميمة، لأنها تدل على الكبر والتكبر. الخيلاء يرى ضعيف النفس الذي لعب به الشيطان وسولت له نفسه، يرى أنه بهذا العمل أن فيه كمال وجمال وأنه أفضل من الناس، وفي الحقيقة أنه لا جمال فيه ولا كمال، بل إن جره لا يخلو من أن يقع في وسخ أو في نجاسة أو في شيء ربما يتلفه عليه. عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يجر إزاره أو أسبل رزاله ناداه وقال: يا أخي، أو قال: يا بني، ارفع إزارك فإنه أرضى لربك وأحفظ لإزارك، يعني أسلم له من التلف ومن الوسخ، ثم إنك لا تستفيد من هذا. ومن هؤلاء ثلاثة المنان الذي يمن بصدقته، إذا أعطى الفقير آذاه، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تمن عليه أنا أعطيتك أنا فعلت أنا تركت، أتريد أن أعطيك زي العام؟ تذكر يوم أعطيتك العام؟ لا، إذا أعطيت عطاء فعليك أن تنساه، لأن ربك لا ينساه، مثبت لك، أخلص عملك لله، فإنه من الأخلاق الفاضلة ومن حسن الخلق أنك إذا صنعت معروفا أن تنساه، وإذا صنع إليك معروفا فلا تنساه حتى تكافئ صاحبه. إذا صنعت معروف انساه، لا تذكر ولا تذكره، لكن إذا صنع إليك معروفا فلا تنساه. هذا هو الخلق الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن جوري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبته لك، وإذا كان وإذا كنت أنبته لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على خصال من الخير ومن فضائل الأعمال ومن محاسن الأخلاق. أولها بيان كيفية السلام، فإن هذا الرجل لما قال: عليك السلام يا رسول الله، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه إلى ما هو أحسن، لأن قول عليك السلام يقول تحية الموتى، أما الأحياء فتقول السلام عليك. قال: فقلت السلام عليك يا رسول الله، أنت رسول الله؟ قال: نعم، أنا رسول الله. الذي هنا فيها الآن صفات لله عز وجل، يعني وبيان فضله على عباده وامتنانه، فإنه الذي نفس الكربات ويغيث اللهفات ويجيب الدعوات ولا يتخلى عن عبده إذا دعاه صادقا مخلصا. أولها نعم، الذي إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك. نعم، إذا أصابك ضر ودعوت الله مخلصا كشف عنك الضر، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف سوء. ما فيه إلا الله عز وجل، ادعوني أستجب لكم. الثاني، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. نعم، يعني إذا أصابك سنة يعني قحط وجدب في الأرض وأمحلت ثم استسقيت وسألت ربك أن يغيثك، أنزل المطر وأنبت لك الزرع وأدر لك الضرع. ولذلك كانوا إذا أمحلوا وأجدبت أرضهم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هلكت الأموال ونهكت الأنفس، يعني ضعفت وهزلت بسبب الجدب والقحط والفقر، وجاء العيال فادعوا الله أن يغيثنا. ما يستسقون بالرسول، يطلبون من الرسول أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم، فيدعو الله لهم فيغيثهم عز وجل، كما حصل الرجل الذي جاء إليه وهو يخطب يوم الجمعة، فلما قال له هذا الكلام رفع يديه عليه الصلاة والسلام واستسقى، فما خرجوا من المسجد إلا والأمطار تنزل. الثالثة، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. نعم، ما يتخلى عنك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكون مثل المشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لا، المؤمن يجب أن يتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفه في الشدة، حتى إذا ألمت بك الملمات وشدت عليك الكروبات وضاقت عليك قلت يا رب، قال لبيك عبدي، فصار أسرع بالإجابة من لمح البصر، لأنه لا يعجزه شيء عز وجل. فلا تغفل عن الله ولا تظن أنك مستغن عنه طرفة عين. ولقد ورد حديث أن رجلا في الفلات يعني في البر صحراء ما عنده أحد، لا ماء ولا مرعى ولا شيء، يعني ما عنده شيء، لكن معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فحصل لها ما حصل ففزعت وتركته وهربت. صحراء فلات أيقن بالهلاك، فاضطجع، فلما استيقظ فإذا هي واقفة عنده، فقام إليها مسرعا فرحا وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح، عرف إن ما ردها إليه لربه، هو الذي رحمه في هذا المكان، من يعلم عنه لو مات؟ ما يعلم عنه أحد، ما علم عنه إلا ربه، وربه الذي ردها عليه. فلذلك عليك أن تكون مع الله دائما، فإن من كان مع الله فالله معه. وحديث الثلاثة كثيرا ما تسمعونه، الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يعلم بهم أحد إلا ربهم، وعرفوا أنه ما يفرج لهم إلا الله، فتوسلوا إليه عز وجل بصالح أعمالهم وهم صادقون ففرج الله عنهم، فهو الذي يجيب الدعوات ويفرج الهموم وينفس الكروبات. فعلينا أن نكون دائما مع الله، وتأخذ بهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، قال اعهد إلي قال لا تسبن أحدا فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. يقول أوصني اعهد إلي يعني أوصني وابذل لي نصيحة أخذ بها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السباب لأن السباب ومن عود لسانه الشتم هذا يوقعه بالهلاك والمهالك. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه وبدل ما يشغله بالسباب والغيبة والكذب والنميمة واللعنة ونحو ذلك يشغل لسانه بذكر الله. لا تسبن أحدا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن السكوت حكمة. لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، لأنك ما تندم إذا سكت أبدا. قل خيرا أو اسكت. فإياك والسباب والمسابة، فإنه قد يحملك على كبائر الذنوب. قد يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فيكون حقيقة الأمر كل واحد منهم سب أباه وأمه. وقد سمعتم الحديث لعن الله من لعن والديه. فهذا الرجل يقول إنه التزم وأخذ بهذه الوصية، ما سببت بعد ذلك أحد، لا إنسان ولا حيوان. هذا هو الواجب الذي إذا سمع النصيحة أخذ بها وقال سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن المؤمن، أن يكون حكيم وأن يكون صادق مع الله، يقبل النصيحة ويقبل الوصية يطبقها. نعم. قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيء، فعل الخير سواء قولا أو فعلا لا تحقر منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر شيء، لا تقول هذا شيء قليل أستحي أن أتصدق به. لا تحقر شيء، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها يعني ولو فرس نشات، يعني لو ظلف شات. المعروف إذا بذلته لا تمنن به، لا تقصر في فعل معروف وبذله، وإياك أن تمن به، وإن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف إذا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وقال في الحديث الآخر من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. لأن كلمة خير من الله ما لها حد، ليس لها حد. خير من الله جزاك الله خيرا نكرة ليس لها حد. ما نقول شكرا، شكرا ما عهدناها من السنة ولا وردت لا عن العلماء المقتدى بهم ولا وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي كلمة حادثة. على كل حال هي ليست سيئة أو أنها يعني مذمومة، لكننا تركنا الرد الحسن وهو أن نقول جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، دعاء أفضل. نعم. بعدها قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط له وجهك فإن ذلك من المعروف. نعم، إذا لقيت أخاك انبسط له، تكلمه ببشاشة، لا تحقر من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا توجه تكلمه وجهك معبس كأنه يريد أن يأخذ رزقك، لا، اقتد بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لم يرى يوم من الأيام عبوسا في وجه أحد، دائما مبتسم عليه الصلاة والسلام، إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب عند ذلك وينتقم لله. كونك تلقى أخاك بوجه منبسط خير من أن تعطيه شيئا من مالك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. نعم. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، هو أنه أوصاه بألا يسبل إزاره وأن يرفعه إلى الساق، فإن كان لا يعجبه فإلى الكعب لكن لا يزيد، ثم أخبره بأن إسبال الإزار من المخيلة يعني الكبر، وأن الله لا يحب ذلك، فعلى المسلم أن يحرص على ما يحبه الله وأن يتجنب ما يبغضه الله ويكرهه، هذا من الإيمان، أن تحرص على أن تعمل الشيء الذي يقربك إلى الله ومحبته، كما في الدعاء اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك. نعم. قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. نعم، المتسابان على الأول منهما البادئ ما لم يجبها الثاني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، ولم تكافئ من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه، يعني ما عاقبته بمثل بأشد من هذا، يسيء إليك فتحسن إليه هذه أكبر عقوبة له، لأنه سيجد في نفسه خجل وندامة ولو بعد حين، حينما يتفكر ويتذكر إنه أساء إليك وأنت أحسنت إليه، ادفع بالتي هي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ليس كل الناس يستطيعون ذلك إنه يسيء إليك وتحسن إليه، ولذا لما قال الرجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وذكر خصالا من الخير

المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريم فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه. قد روى له مسلم. هذا الحديث فيه إرشاد عن التكبر وعن الإسبال وعن السباب، إرشاد إلى مخارم الأخلاق الكثيرة، وإرشاد إلى التجمل بالحدود بحدود الشرع، كما أنه يدل على فضل بذل المعروف وبذل الخيل لمن يجاهد في سبيل الله. الحديث شامل ومشتمل على كثير من التوجيهات النبوية والأخلاق الفاضلة والتي مر علينا كثير منها. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيضا يدل على ما اشتملت عليه الحديث السابقة من الإرشاد إلى أن يكون المسلم إزاره من الساق إلى الكعبين، وأن من زاد فقد عرض نفسه للوعيد. ولا ينبغي للإنسان أن يتجاوز الحد ويوقع نفسه في سخط الله من أجل شيء لا فائدة منه ولا طائلة تحته. فالإنسان لو فكر بعقل صحيح لا يرى لا هنا ليس هناك فائدة من تطويل الثياب وإسباله، بل على الإنسان أن يحرص على مكارم الأخلاق وعلى أسباب النظافة والطهارة وعلى التواضع حسن الخلق عموما بالأقوال والأفعال، وألا يتجاوز الإرشادات النبوية التي كثيرا ما نسمعها من سيرته عليه الصلاة والسلام، أوامر ونواهي وتطبيق بفعله عليه الصلاة والسلام. يعني علينا أن نقتدي به وأن نأخذ بسنته وسيرته، فإن الخير كل الخير في متابعته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن أصدق الحديث

أننا ندعو لهم، نتصدق عنهم، نقضي ديونهم، نوفذ وصاياهم إذا كانوا أهلنا، نحسن إليهم بالشيء الذي ينفعهم ومما ورد. أما نحدث بدع فهذه لا تنفعهم هم ولا تثاب عليها أنت، بل تعذب عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.